بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كأنك أراك هيك قرآن سورة النساء آية 304 الرجل كبه ورق جيل كا قرآن تنك جيلو نحن دار بها تاسسو درسين كي نكني توران جل قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا كني توران جل قبل آياتو تدبرتكي ستي نمني مؤمنة هتوكو نما مؤمنة هتوكو نجيسو يو دوكو قرات أجيسي مالي جيشورة دبرسي نمني بيكا نم أجيسي أمو بلليسا نسا بلليسا أسآنو ميتي زنبي قدو زنبي دانغان قبني وان قدين نسا دانغان قبني دالكي جيشو تبتي دبرسي haga numa garin ulama ataw ban kabu jaran takka ataw ir sahih ni de ulama yo tauba duga da gar rabbi satitti taubate tauba ima kabajara ayan nasitti bidake satti abat hajittu to ni maana ni si fajazaohu jahannam khalidan fiha de chunkun takka yeroo dheeraa ibidda keessa tura jechuudha. Holoonni kun akkuma abad keessa taa'uu irratti illee dubbatamu zamana dheera irratti illee dubbatama. Kanaafuu asitti abadan jechuudhabe haalidiina fiihaa jechuun kun achi keessa tura yeroo dheeraa achi keessa tura badiin isaa badii xiqqoo miti kabaa'ira zunuubaati. السبع الموبقات تربا هلاك نما قوتو كيس ستلكا وما نما الجيسون يرو ايرا اچي كيس ترججو دا كان ما تورا فقاتا جا دوبا ايقا سنة دوبا تبو دا آية التانت سنة كيس ستي ايقا نما الجيسون كأكنات تججباتو تهي ويتكرى ربي كيستي ديمتني دولتن نم اتقفتن كأجيسو في ديمتن كان أدام باخدا وقال أم مسلمته إساتي مسلمته إساها قدان هو بطنتي أكرمتن أجيسنا آيان نتون يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله جتتون سبباني سين الرتبو تجرم لماني أكم حديث البخاري كيستي بسيجي عبد الله بن أبا سرى لحق ناس من المسلمين رجلا معه غنيمة له والرجل توتا كمسلم توتا توكو نما توكو كرئي وفي أوفتي دي متل فنجا فقال السلام عليكم كرئي وفي تي فتكون السلام عليكم جدين takka tahiyyam islaama isaaniin jedhe takka ani nama nagayaati jechuu isaanitti beeysisee jechuudha. Gara zaahirri assalaamu aleykum jechuu nama islaama tahe waan taheef tahiyyama islaama isaaniin jedhe jechuudha. Faqataluuhu duubani ajjeesan nama kana jechi ati assalaamu aleykum jettu kun amma waraanuma arginaan muddamtee lubbuu tee baasuu fi duniyaa tee tiisuudhaaf akkana jetta malee waa islaamummaadhaa miti jedhani ajjeesaniit waa akhaduu gunaymatahu re'eelee isaa sanillee guuratan. Fanazalat hadhihi laaya san irratti aayanni tuni buute yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra iimaana dhugaa rabbitti amaneho idaa darabtum fii sabiilillaahi karaa rabbii keessatti yoo baatanii lolaaf deemtan fatabayyanuu waa addaan baafadha أمري نما اتلوف تاني نما لولتاني ني سنة كيستي أدام باخدا نما إسلام أجيسو كيستنتو مالا أدام باخدا نما كان قراتين برا فتثبتوا جدتوا لن جرا كتابت داتي وهبت دا جدتا ويتسان أدان سني بها ولما هي تيجو رجع ثبات تأججون ثباني نمتتك ترقى جرجرو دبي وأدام هبتو دا ويت أكسيت سبان نسي أرغمي بيان نسي دفجت جوكا قرات وحيت جيتا كنافو فتبينوا وأدام بافدا فتبينوا في أمر من تقاتلون أمر ورا لولتانيني كان كيست وأدام بافدا ولا تقولوا إنجدنا لمن ألقى إليكم السلام نما سلام غرك سنت دربي سلام إسنينجدين لست مؤمنا أتي ورنما ربت أمني متنجديناني ري حقيقة إساكي سنبيتا ظاهرة إيه إسلام إيه سننجد إيه إني سلامتا إسلام ولينجد إيه سننجد أتي مؤمنا متنجديناني واني كانت سكاسي صدادة لبو تيباسو في دنيا تيباسو لنجديناني تبتغون عرض الحياة الدنيا برباد في جيجة عرض الحياة الدنيا أي متاع الحياة الدنيا كانني مجرو دنياتنا ميش مجرو دنيا دا كان برباد في جيجة رئيلة متان أركافرة تودا رئيلة متان أركافرة تودا أتي مؤمنا متجتني سنجيسنا تبتغون عرض الحياة الدنيا أنا نيجرو دنيا تنفذ وداف جيج دوب قاعد يتجاون دنيا نمن إسلامة هتوكو إسي تدن تاد أبو ربر باجيس إسي فتونو مبر باجيس إسي فواب اللي سولين بر باجيس كنافو وان إني برباد وربي إسابي رجرو دنيا تنانين صوب مجدشو دنيا تنانين لين دقمو سنجد چلي ميت آنمات التنسينو يو خبوجو برباد دنتاتي وانش النمتج كان مسكينة كان عجيب تنيف رئيل ميسا الرافلتو كان رئيل ميسا الرابوجو كان ميش ميسا الرهيكتو كان يو تهتاتي كعند الله مغانم كثيرة ربي كي سنبرا قبرا ماها كا سنبرا بوجو هدو تجرا كما آيات دراسة سورة الفتح كيف تلقي جدو وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ربي بألم يسيني قد بوجودا هدو بألم يسيني قد كشي قورة كنافو كنمالي وهدو بك لولتاني تفسيتاني كسلام يسيني نهنجني كيسيني لولاني وفر رأيسين روغن تفسيتاني ميقاتم بوجتاني أرغتو ديمتاني وبوجون ربي في سنبرت اسنيفتات تكالما ميتي كنافسي كنا من الجيسين آجا أما ديوان تكايدا داجلا كذلك كنتم من قبل اسنو أكسو متاتني من مدورة أكو من امتككن إسلام ما أفيد ويفته دنيا أفيدنا تيفت كافر توتا كيستائي كذلك كنتم اسنو أكسو متاتني من قبل أم مدورة هذا إسلام ما بلتين جرين إسلام ما تيسان لوي فتني ثم أبو مكيف تتجراتان تر ما دقتن جتا كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه فوت إساء الرأيمان وفي لوي فتين نمت جراتو كان إسنو قسم ترتان فمن الله عليكم رب إسن الرت غلطوميت إسلام ما إسن الرت غلطوميت إسلام ما تنا إسرين ججبس إسني تمسد غرموت إسرين قدسد فعصم دماءكم إذا كسنتيس إسن الله إسلام ما تنا ألبا فتني حاصي تنجا فتبينوا فولدرا فقواد دم بخدا وهبدا الراجيف كان أجيبتني كم سبب نزولا تترجمي كانا كريدي فتوكان سلا كان أجيبتني أما دورها في إيه جاجتش فتبينوا لما تديبتتون تأكيد ما تدراسني جاجتش إن الله كان بما تعملون خبيرا رب بيكاته الرنده إن الله كان بما تعملون خبيرا رب انتهي بما تعملون وانسن دلجدا خبيرا جتون كيس سبيكاته جتا رب ان كيس سبيك نيا كيس ان اللي كيس سبيك وانسن دلجدا في اللي كيس سبيك أكست ربي سن إكتا جتا رب ان اسن دهايوك اسن كرام ليدين تنتاتي دوبا كانت تانسي مال جدا ور كرا ربي كيس تدوليه ور دولة سنر راها في والنكت أو جتونوهم ويتماجدوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والنكت ينجد القاعدون من المؤمنين مؤمن توتر ور دولة لولة سنر راتا أنيفي غير أولي الضرر warri rakkoon itti hin jirre ka rakkoo qabu rakkoo saniif hafe yoo ijan qabaatin yoo miilan qabaatin yoo fayyaan qabaatin deemee loluu hin danda'u kanaaf jecha warri rakkoon isa hambifte rakkotu isa hambise warra rakkoo kan tahin jechuu warri lolarraa taa'aniifi mumintoonni lolarraa taa'aniifi wal mujaahiduuna fii sabiilillah warri karaa rabbii keessatti duulan waliin qixxaayan biamwaalihim waanfusihim lubbu duniyaa isaaniitiin illee ka duulan duniyaa illee kennanii waanfusihim lubbu ufiillee arjoomanii ka deemanii duulan sun isaaniifi warri gandatti hafe kun mumintoota irraa waliin qixxaayan warra rakkoof hafe yoo taate male warri rakkoof hame uludarar warri rakkoof hafan أجرين إساني أكما أجري وردولتي حديث صحيح كي ستة الليكة دوفي إسنين كن دولة كن دولتا لغة كن بوتا تربتك كن باتا يو إسني ولي انتهمالي أمان تن حبسهم العذر ركون إسان هم بفت مدينة ركون إسان هم بفت إلا شرككم في الأجر يا رسول صلى الله عليه وسلم وركسيزون من ذاك يتتيو إسنتي نيا إساني تنسي ولين جراني يو أرغتا مالين تاني جران إسني ولين أجري دولة كنا مارة ويتخانا نمني ديمي في ورها في ولين كتاه جتا ور دولة سنتو جالا غير للضررين كن ور ركوك أبو مالي جتا غير أولي الضرر يجون كون حسب إرابة تدي القاعدون كان الرابة دالة جلان صحيحني القاعدون كان الرابة دالة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر يجون ولن كتاون القاعدون ورتاو غير أولي الضرر ورركم كمن كتاهن ججا غير أولي الضرر لا يستوي غير أولي الضرر وَرَّرَكُمْ قَمْنْ وَلِنْكِتَّايُ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنْ تَوْتَ الرَّاوَرِّ تَائِهَ فَيْفِي وَالْمُجَاهِدُونَ وَلِنْكِتَّاهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَرَّرَكُمْ نِسَانًا بِكْتِمَ لَيْجَجَّ قَاعِدُونَ الرَّاوَ بَدَلَ وَرِّ دَرِينَ قَاعِدُونَ كَنَافْ سِفَ قَدَنِي سِفَ قَدُونَ سُنْهِنْ تَاتُ جَرَنْ سِفَ قَدُونَ وَنِنْ تَانِفْ غير غير كلمان غير جتثون متوصلة في النكرة نكراته كستوان دانقا دبرتو تاتيف إضافة الرال لوان تعريفا كسبنيف صفاف موصوفني معرفاته في نكراته كست والفكات وان برباكسوف القاعدون معرفة دا غير تني نكرة دا صفته إرى راجهني بدل تهوتو الرفقات جاء فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ربين جعل شيس ورى قرى ربي كيسة دولسا دنيا إسانيت كدولا لب إسانيت اللي كديما على القائدين ورتا أنسان الرجال شيس درجة صدركا هكذا نجد أمنين جعل شيس جدش على نكرادة سدركا هجنا هجنا يسي ربي تقول جمالي نمن بينين جالجيس جيتشا ورك ربي كيستي دولني مئة درجة جرا جيتشو لين حديثة كيستي رفيا جرا كاسي كون أما نكران كون باب فضل إسانهم كيستي وان رفيا هجنا رب ما تقول جتو بيك جيتشا سدركا إسانك كيستي أرغتان وكل وعد الله الحسنى مرافو ربين بعلما قد يجرى الحسنى جنة شاني بعلما يجرى جتشا ورد ديمه في ورد حفظن الله ورد خرار ربي كيسة تدول الله صدر كان إساني قد دال له هاته ورد حفظن الله أجري دولا له هذا بني إسان الله أجري إبادة وانك بني مرافو ربين بعلما قد الحسنى إسيت التوت عشان بعلما قد يف جنة إساني بعلما قد يجتشا وكل لنجتشون كوني مفعولة مقدمة جاء مفعولة دراتي وعد الله كلا أكوان جديدي ربي مبالما قد كلا كل ورى كرى ربي كيسة دولتي في كل ورى ممنتوتا كدول الرأولي تنلي مرافو ربي مبالما قد الحسنى كو مفعولة لما تاتي الحسنى جنة ثاني مبالما قد يجا وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما اما اللي قال كيف ربي ورد ولسان قال كيف ورها فنسنرا اجرا عظيما من دا قد لا نسان قال كيف ما ليه جزاء على قدر التعب اكركتنين اك دنيا با سنين اكهم نوفيتين اللي كرا ربي كيف تركتنين اجري ارغتن ويتكانا ور ديم يكون إرمي دميت ديبوتي بيله روبا كيس ديمي أدو كيس لابتت أكاستي أجري قد أرغتي جر كون اللين هاتولتو اللي دلغني أجري لسان دلغني في خير لسان دلغن سن حقة إساني سننجي نججا خناف إيغا مرافو ربين بالمغو لجنة ججو كان مرا ربين سبر سيسي كيستي أكتت أمني ثاني هماتون وردوا لكوني إرى قد أرغة جتانوهم درجات منه أجرا عظيما نيسان الرابة لجل أنكونيس ربي انت عالكيسي ورى خرار بكيستي دولسان عالكيسي ورى تاعن الرابة أجرا عظيما نيسان عالكيسي درجات منه درجات أن إسبرا تهسانين جالك سجدة درجاتين إذا جالك من دا قد درجات يجون صدر كا جنة كيسة تهيل جران صدر كا جنة كيسة تهيل تكا قبصوما مانا جنة كيسة تهيسانين جالك ومغفرة أما اللي أرارا من جالك ربين بل ليس إساني إساني دي سودان ورحمة أما اللي رحمة إساني قد أودان إسان جالك سجدة وكان الله غفورا رحيما ربي انتهى رارمته الرانديمن رحيما أبقى الرحمة قراته الرانديمن ربي يوم را غفور يوم راك أكانما رارم يوم راك أكانما رحمة قد وجدت هنديمن كان مالف جدا كان تنصف ربي كيستي مسلوبة المعنى جدا غفور جدتو ما في رحيم جدتو كان قد الابو راف سفو متانا قد داب ديه مفروف تمالي كان اكاس توريه جدتو اكوان يروتوكو قبل يروتوكو ارغتي صفات براكي سجل نسان انجنو جدتو مالي في ربين سفت إسا غفوري ما غفور تهو كان قافة ابيوهيتون قبو ربين ارارم ما جدتو يرومرا سفت تون لازمة له إسا قبتو ليس الرامبات والدان ايه فضلي ورى دولة اكنت تهيمي ورى تائر رجالو اشاني اللي هيمي اسدت انسي اما اسمال نوهيما ورى ايه امناني قدانو ديداني بكو مسان تاان امبو مسان كيسا كتاان دار كفري كيسا كتاان اساني في ورى كفري ار جرسام كوانا الدان بيكانين هنجر اكا جرس اللبو في ميدي كرامة لدلق نوهيما إن الذين توفاهم الملائكة إسان والملائكة إسان أجيبت ظالمي أنفسهم حالك لب إساني ميل أنتهنين حالك لب إساني ميل أنتهنين إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم حال إسان كلب في ميل أنتهنين بترك الجهاد من دار الكفر إلى دار الإسلام قدانو دي سودان غند كفر إراغر غند إسلام آتت قدانو دي سودان كلبو في ميدان تقول لهم الملائكة حال قبض أرواهم توبيخا لهم ملائكان دوبك إسانين جت جرى كسيسا ورى كسيسا ملائكان إسانين جت قالوا نجرانين فيما كنتم مال كيسة تاتا مي مال الرجرتا وبأي شيء تميزتم عن المشركين مي مالين الدفو يمتن كافر توتا عن جتين ورهال لبو إساني كمير أنتهى إنساني نجيبت سنين قالوا فيما كنتم مال كيسة تاتا مال الرجرتا مي جرانين قالوا نجران ديبي ساداف كنا مستضعفين في الأرض نتل الله في فمورة ثاني دكي كيست وهم نوهين قبنو هم ندأبتو كيسا كأون طوب جاني هم ننقبنو جبين نوهين قبنو ما لوهين قبنو كسلا أتكيسا بانون كانت سنهم بسي جاني قالوا نجعم ملائكة سن ألم تكن أرض الله واسعة؟ دتشير ربي ما بل أدامتي دتشير ربي بل أنتاني فتهاجروا فيها إسيسيس أكا قدانتني غندا ركوك أبورا غندا ركوك أمنت أكا سنباتني دتشير ربي بل أنتاني فتهاجروا فيها كإسيسيس قدانتني غرفي تنديم تنججو بيربيتوني بل أولا فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم تكينا في ركو إسن التجرت تنجلا بك إتئيستا بك إتقدانتا بل أنتاني دكير ربي بل أمان قداننا لولا يتشاقن توبيخ فأولئك مأواهم جهنم ورع كسيسا من إساني إبدجل وساءت مصيرا وفقت وهمات إبدي سن مصيرا دي بيساني تهولاف وهمات تججا كنين مستضعفين كنا تسان تجل مالي خجا غيا دامي تيجج ربين إردت مروخا نام بيين خجا غيا دامي تي كن ور أعذار بارده ما تجعان ثاني ركو قبنويت كإني نو أكا سرين تهين بيكو ججو أبمان ركو تهيمة سنو أكا إني سرين تهين كبيكو ركو سن أكا تجيلا تهين كبيكو غاخة منانو ما أفاني دفتي دي بيسان ججا ربي ورد غافن ورافو إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ورد لا تفهمني ملد أبني أجت هفيوتات ملئ من الرجال إيروانر والنساء دبرتر والولدان جولر لا يستطيعون حيلة ملتك كندندين ولا يهتدون سبيلا كراتك كل قجيل كندندين بكتك ديم كندندين بكتك لكو كندندين ورد ملن قمني كهوبنا قمني إيرارا دبرتيرا جولرا ورا كسيما لي جارا كانين أكانت ملائكان إسان تتججو دويتا لبو إساني فوتو أشت توفاهم الملائكة تججون كوني بكبرات اللي توفته رسولنا إرغوني كينهن أجيسان جدي أكانت تفيدون كوني بكبرات الله يتوفى الأنفس لبوتنا ربي تأجيس جيتشون ظاهر ساكن وأول أبو فكاتا أكامو يتفجر أن تاتي ربين الله يتوفى الأنفس جدي وفيت إركسون كوني إتأججو فودا لبو قبر الجساني جدي إتأججو دا وفيت إركس جرت إركسون كون أمو دلقا جربا وري دلقا سن دلق جرا أمري ربي تين دلقني سني كساني تإركس إسان اللي دلقا دلقا روحي كفور إسان دلقا دا إسان التركي فهمت حقيقة دا ربي تعجج كان أفوكن أفان أربا كيست اللي أفان هم دا كيستو yoo mootichi tokko jaamiyaa achitti ijaare jedhan ima ajaje jechuu malee isatu dhaqee mahandisa tahii achitti dhaabee ijaare jechuu miti maanaan. Kanaafuu rabbiin ka ajaja itti kennee fuudha jedheen isa ka ruuhii san fuudhe malaa'ikaadha. Yoo isaanitti hirkifamte amrii rabbiitiin waan dalagan san dalagaa saniin dhaabatan jechuudhaaf itti hirkifamte. Rabbiin ammoo isatu kana ruuhii isaa fuudha jedhee itti ajaje jechuudhaaf isatti hirkifamte jechuu haqiiqaan. Duuba warra mala hin qabne ka akkasiisan fa'uulaa'ika tuuta akkasiisan warra dhiiraa dubartii ka ijoollee ka mala tokko hin qabne ka karaa tokko beekee gara tokko deemuu hin dandeenye san asa allaahu an yacfuwa anhum haqiiqi rabbiin isaanii irra dabruun jechuu wakaana allaahu cafuwwan gafuuraa rabbiin tahe cafuwwan dhiisaa tahe irra ka namaa dabru tahe gafuuran araaramaa tahe ka balleessaa namaa namaa dhiisu jechuu. Kanaafu isaan kajeelchise ka warra taanu kana rabbiin eega haqiiqaadhaan dadhabbii qabaatan laa yukallifu allaahu nafsan illaa wusaaha haga isiin dandeettu malee rabbiin waan isiin hin dandeennetti isiin dirqu isaaniif araaramuun ni mala jecha. Waman yuhaajir fi sabiilillaahi namni karaa rabbii keessatti duule yajid fi lardi muraagaman kasiiran ni arga dachii tana keessatti ni arga muraagaman kasiiran jechuun mutaxawwalan wa ardan gayra ardihi allatii tarak jechuun jijjiirama arga jijjiirama hedduudha arga namni karaa rabbii keessatti duule namni karaa rabbii keessatti godaane dachii tana keessatti ni arga muraagaman kasiiran jijjiirama hedduu arga wasi'atan bal'innallee arga. Muraagama jechuun kun asliin ragmii jechuudha iltisaaqul anfi bitturaab funyaan biyyetti rigamuudha. Ragma anfi hiikamu jedhan kana funyaan isaa biyyetti haa rigamu jecha. Akkana jechuun maqsuunni adzullu walhawaan xiqqeenna kenna jecha. Namni karaa rabbii keessatti godaanee jedhe ka godaane karaa rabbii keessatti ka godaane dachii rabbii tana keessatti hin arga muraagaman kasiiran jechuun waan diina isaa san funyaan isaa lafatti rigu arga jijjiirama hedduu arga jechuun sun achi deemee kama duraan isaan uf jalatti qabanii isa rakkisan isaan jalaa bahee itti tolee takkaahu isaanittu as deebi'ee isaanii loluu dandahee re ambatti achi maxxanii ammaan tana wayta kana ka warra duraan uf jalatti isa bulchaa ture san xiqqeenna guddatu itti dhaqama jecha funyaan isaanii dachitti rigama jecha gubataallee oolan inni jalaa bahe rakkoo san keessaa bal'innatti bahe jecha isaan gubataallee oolan saniif. Kanaafu muraagaman jechuu kana jijjiirama hedduu argamanni jedhaniif jijjiiramni sun isatti illee bal'attee rakkoo keessaa bal'otti bahee akkuma san xiqqeenna san keessaa gara cizziititti gara jabeenna islaamummaatitti achi bahee sababa saniif warra duraan isa xiqqeessu san inni faallaa deebi'ee isaan xiqqeessu jechuudha. Waan isaan itti bal'inna isaa saniin qalbiin isaanii gubattuuf. Yajid fi lardi ni arga dachii keessatti muraagaman kasiiran jechuun deemsa bal'ina guddaadha arga jijjiirama guddaadha arga wasaatan bal'ina illee arga. Waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allaahi wa rasuulihi namni bahe ammoo mana isaatii ka bahe muhaajiran ila allaahi karaa rabbii keessatti godaanaa haala taheen wa rasuulihi karaa ergamaa rabbii keessatti godaanaa haala taheen ka duniyaaf godaanee miti ka dubartiif godaanee miti rabbumaaf jecha rasuuluma jala butamuuf jecha ka godaane summa yudrikhu almawtu eega naaduuti isa dhaqqabde faqad waqaa ajruhu ala allah mindaan isaa rabbi irratti argameef bakka sanillee gahuu baatu وكان الله غفورا رحيما ربين أرارما تهور رندين أرارما تهوي ومرا أرارما من رحيما الرحمة تقول عليه ومرا يجا ومن يخرج من بيتي مهاجرا جدتون كن ورا أسر مكة خنر راقر مدينة قدان نجلاني خردت أسو مدينة غهندو أن تجر جلان ويتكان ورا خردت إخانا قدان سيساني بكنجين نيفي خمان أرغتني جلمي هاسوابنان آية نتون بوتي لك دبين كسيمتي نمم من إساتي به حال قدانا تهنغر ربي إساتي في غر إرغم إساتي بقتا حال تهنك به إيغساني دوتي كي سلق عبد خردت فقد وقع أجره على الله أجري مسار برت أرغمي في أجري دولا سن إما أرغتا يجا أجري ور أجري ور قداني سن أجري ور قداني سن إما أرغتا يجا فقد ثبت أجره على الله ولا يضره أنه لم يسر إلى مهاجره بك إتسلا قدان سنغه لبون وما شرك سجد إذن كن الله رحمة ربي كيرنا إرى ربين يو أتي غر إساد التفول ديبيت أجري سماف كيرنا جيش أكمالية كيتي سنيت أتما نساب تاي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يو دچي كي سديمتن دولاف تكا دلدالتاف فليس عليكم جناح هما ركو نسين رنجيو أن تقصروا من الصلاة غبابسو صلاة كي ستي هما ركو نسين رنجيو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ور كفرسون إسر ركسو يو صداتن إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا كافر توني تهنيجران لكم اسم مؤمن توتا عدوا مبينا دين إفقالا تهنيجراني يو صداتا ور كفرسون اسر ركسو يو صداتا قبابسو هما ركون انجروجا بكا كانت صلاة قبابسني صلاتون يو سفر بهن إمتا نمتك صداتو صداتو باتو صدان شرطين صداتو صداتو باتو نمن إملا ديني صلاة قواب سي صلاتو نمبقى أسيت إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرونكم ما أفريو كجر أمتاتي كان جواب لمن را جوابا تكا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا جدتونكم خرج مخرج الغالب يروز زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الرقدة وان نمني ديمو في دول وان تهيف يو صداتن قباب سوني تهاجتون ريو ايت صدان لي قباب سوني متها صدان شرطي متى امو صلاة قباب سوف جنة مالي وان سنتهيف ومو ايتسان جيرو غالب ما وان هدو ايتسان ارقمو سندبت ما في دبتها ممالي ولين خوفين شرطي دامتي صلاة قباب سودا شرطين صلاة قباب سو سفر ما تجراتو إمال ما جراتو دا إذن كوني خرج مخرج الغالب جان غافة كانتاي ربان ياتنا أضعافا مضاعفا دچا فوتني ربان ياتنا ما دچا يونغو دنتها لا خرج مخرج الغالب ويتسن دچا قولني ياتو وانجرو جرنا أكنتي كدتشا قوتني ناتن كان ناتن أجد جماف دتشان كندو في ماله دتشا تهو ربو ربان حرام ما جدتشا كنك أكنا كن هدو خرج مخرج الغالب يعني تكا أمو قباب سون أسد بتميكوني صلاة ركعت لمتي أفر الرى لمتي قباب سومتي صفات صلاة خوفي كي ستي ركعت تكاقف اللي صلاة دفاجرة غباب سو ركعت تكوتي غباب سو كيستي هما ركو ننجيرو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ور كفرتم إسر ركسو يو صداتا ركعت تكوتي اللي قد غباب سو نك أبداني يو صداتا كون شرطي صداتي ما لنتهو ركعت تكوكوها صلاة ونكون يو صلاة خوفي كيستي تهي ما لنتهو يو صلاة خوفي كيستي تهي يو صداتا ركعت تكوتي اللي قد غباب سو نتها جتشودها يوكان أجن إن خفت من بقو في جرت يوكان إن خفت من شرط إدامتي صلاة قباب سونا صلاة قباب سونا نم نمتجي إمال ما بهوتو لا لما جتشا دوبا سلاني حال سفرا كيستي قباب سولين كراغو لماذا جتشودا ونمتر رافو لنوكا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وإذا كنت فيهم يوسان كيستي تاتي يا إرقما كينا ورانا كيسان كيستي يوتاتي ورانا كيك مسلم توتا سان كيستي يوتاتي فأقمت لهم الصلاة صلاة إساني يوت أبدجتشون صلاة إساني صلاة يوفيتي فلتكم طائفة منهم معك ورانا كيكنا بكلمتك أودي ورانا بكلمتك أودي فلتكم طائفة منهم معك هادابتو هيني توكو منهم ورانا سنر رماك سوالين هادابتني سوالين هادابتني صلاة سنير وليأخذوا أسلحتهم هاك أبتني ميشا إساني كالولالي هاك أبتني أكو مهيئة نتي سوالين هادابتني سوالين هادابتني يجا فإذا سجدوا يورك أتدراكنا سوالين سجود قدن فليكونوا من ورائكم دود دوب كيسان اتهات أني أكنا يتون ركعت تكسولين سلاتني ركعت تكسولين سلاتني فإذا سجدوا يو سجودني جدان ركعت في سنكوتتني هادي من يقرج ركاني جدا أرى ركعت تك رسول والإنسلاتن ويت رسول ركعت لما تأتي فلكه وفي ركعت لما سقوت تنيت دي من يجرس الرافودا فليكون من ورائكم جدون دود دوبا كيسانيت هاتهني بك جركان بر جركون كثلاثة تنجر دابة سن والتاتي طائفة أخرى توت تون تريف دابة تاجر تسن هادوفتو لم يسلوا كان صلاة أولا سوالين فليسلوا معك جر الله سوالينها صلاة ركعتك وليأخذوا حذرهم تك إسانيها قبتني وان أفين تيسا وان أفين إيقا تكه وان اتهج من جتا وأسلحتهم ورانا من شاء إساني الله هاقبتني حذرها قبتني جتون وان سلا اتهج وان اتهج من وان إسان هجم سيسو جتون وان وهن إيقاتو إسان هجم سيسو هاقبتني من شاء إساني الله هاقبتني كوني صفة صلاة خوفيرة صفتك صفتتون وراني غرق بلاد أنجر وراني غرق بلاد أنجر وراني غردود فالاك بلاد أجر ويتكانا توتي تك وجهي ورانا كان دابتت هيني تك رسول ولين صلاة هدتان ركعت تك رسول وليو صلاة ركعتي لما تأوفي اتكيف فتنيت ديماني جرسن الرافورا جرسن اللي هندوفتي إساني ركعت دراتي الرسول صلى الله عليه وسلم ركعت لما تأتي إسي اللي ركعت تقوى الإنسالة ويت رسول سلامة القاني ركعت تقوطة تنجر الله أكنتي عد لي شريعة إرى حتى صلاة خوفي كيست الله ورانا كان رسول والكتسات ويتهاجة تقوى ركعت تقوى صلاة هذا سن الراحة بين اللي ركعت تقو صلاة أكا كانت اللي صلاة صلاة صدادة نجي راجتا يو غرق بلا ستي وران نتهي اللي أكا تي صلاة انقف صلاة نخوفي دا وجه الدوتي بفه سني مرتنو وجه مرتنو تصلاة نين صحيح أكا إمام أحمد يعني رحمة الله عليه وان حديثة كي ستي بفه صحيحة تهي مرتنو وجه مسألة خوفي تسلاة انتهو أكسي تسلاة انتها جد أمرتو أتي ولي في لتيتم مرا سلاة انتها جو أك حديثة كيسة تسباتي ود الذين كفروا نجالة ور كفريكون لو تغفلون عن أسلحتكم أصو إسنين كن ددتني ورانا كيسان كان الراميشا كان ورانا كيسان كان الراو أمتئاتكم ميشا كيسان كان الراو تددتني فيميلون عليكم ميلة واحدة إسن الرتي دبني إسن فتأني دبين سمتك جتون يرو متك إسن الرجال قالني أصو إسن فتأني فلان جتا سو إيشين ورانا كيستني ميشا كيستن كانا رادا قتني ميشا إتجم تنكانا فيميلون عليكم ميلة واحدة دبين سومتك إيشين رو دبلن دبني غرغلين سومتك إيشين رو غرغلني وسو إيشين فيت أني بربادا بكتكتي ولا جناح عليكم همتون إيشين رنجر تومس إن كان بكم أذن من مطر ركون إسن الرنجر تميشا هكتو كيستي إن كان بكم أذن يو ركون إسن التته لبي ويك أباتني ميشا باتو دددددان ركين إسن التته من مطر روبر أو كنتم مرضى تكا لبموتا أذن تكا روبن روبت روبا سنيف ميشا كبتو إسن دددسي تكا لبمتني لبي سنيف ميشا كبتو إسن دددسي همتون إسن الرنجر تمال كيستي أن تضعوا أسلحتكم أي في وضع أسلحتكم ميشاك السلف كايتو هكتو كيستهما ركون سن رنجو ما جلري واني بربا چيسو در رنجو تن در لولاتي ميشا هكتو بربا چيسو ويتا سلاتا اللي اف ايقو اسم بربا چيس اكا جبا أمان كافرا كنوصو إساني تاتي تكوم إسن الرجل قلني إسن فتوه لن أف إيغا هاتهو يوركون إسن التجراتي ميشان ليه كتني جتشوه ما ركون إنجرو يوروبا في جتشك أبطودة دبدا يوريبي في جتشك أبطودة دبدا جتشا أقصم أولين وخذوا حضركم تكا كيسان أبطا جتشا أف إيغا جتشا دينا كيسن سنرى اف ايقا اف اندقتنا ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا ربين كرفيسي جرى ور كافر توتا سنف عذاب اكانت كيسا تيسانيف كرفيسي خلا بود عذاب سنتو قلو داف ديماني ارقان تانا دنيا كيسا كجر تنمو اسن اللي افرى ايقا جيشا اكا قارت افرى ايقا اسان بكو متكت اسن فتو جالتاني أك أك سنتاني وفي الرأيب جباد دائجا فإذا قضيتم الصلاة يو صلاة جيستا يو صلاة رابطا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ربي كيسا ذكرا كيسا يادد قبر ما هكان قبر ما تهسا يادد الرمي كيسا ذكري إساء الرقدين جالإسين قياما وقعودا دابتا في تسما في وعلى جنوبكم كنا تكيسا نرت اللي وشتدابتا نللي وشتيتا نللي ويتجعيبتا نللي ذكري ربين بيسنا جتا يو صلاة الراباتا أكنا جتون بك جرتا بك خطراتي خطرافان جرتاني كان الرتي والنسين قرقارو ثم سوان اتين ارغتان ربي كيسنتي مرتفته مرتفداتي ربي كيسن كدد دا يذكر اجا سن دغتينا فاذا قليتم الصلاه فاذكروا الله سوره الجمعه كيسد فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض جئت كلما ولتق ايوجن انك ولنتقو مرتنو بكم في تتدفه وان غرغرا ها سواجرا أكملتي أجبتي نما وابتتو في واغرغراتو وذروا البيع بالتاغرغرة إيسا جدامت بالتاغرغرة الرانم لك أبا مهاجة سلاتني الرابع نت أجبتي مالتو مناسبة هيري سلاة الرايو بعدا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله غرغرة إسن روب جنسان إسني قد إفني أمانتنا ديما بتدى غرغرة دارسكي ربي برباد داد أجتشا فاتيسون خريفو يسن لوك جنسان أما قد يسنه ديس نجيشو أسيت كمو كن لولا كيس جران كونك أفال لولا جرتن كون أمو صلاة هكونو أقنات صلاة تاني صلاة ننو جماعة لين كيسن رانفني كبك جرتن بك أقنا صدا كان أمر كيسة صلاة ديسني صلاة صلاة تاني صلاة الرالي وباتن ذكري ربي سنين ديسنا جيشا وان سنين ترفون بيس الرئيسين مال نبرسي سريقوني مرتي دو اللي وفمرتي ايغا قاف أجل إسيق همالي لبون هندو تجتش اللي بيكا سلان نكون هكا جيران مرهن هفو جتش اللي بيكا سلان جماعة اللي درك أما جتش اللي بيكا سلان جماعة اللي وصو درك أما تهوبا تيسي لانمو بك جرتاني سلاة جراني كناهو جبهت أجتشا دبي الله آمتي فإذا اطمأننتم يوجد ثابتا يؤتتا للس نسين الراغب بناي فأقيموا الصلاة صلاة أكما آدا صلاة تنتي قدد آباتي صلاة أكا أكريخو سنيمت واميك أتمت صلاة صلاة بلي ويتكام بلي ستوتو بقاي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة صلاة الآباء سنين جنتون تصلاة فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرتم يو قسابتني للسن سنين راقليك أبنويته دبين أدان ديبتن صدان سنين راديمي ججو صلاة صلاة خبوتا أركان يسير لي بوتا درقم يسير لي بوتا سنة يسير لي بوتا أكما ربي نتيس أنا ججتي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة نتون تاتي مؤمن توتا ردي كتابا درقم درقم تاتي كتابا نتون كن أي واجبا مفروضا نتجا درقم موقوتا يروق أبو تاتي dirqama yeroo qabu dirqama yeroon itti godhamaa tahe taate salaanni salaanni dirqama dirqamni isii kunilleen ka waqtii qabu waqtii isaa san keessatti salaatu ka barbaachisu kamo itti feete ol kaatee salaatuu miti ka zuhurii waituma feete asraa tahuu magriba tahuu ishaayii tahuu waituma anjahe dalagaa geessitee galtee halkan walitti buuruu tahuu ka akkasitti abbaan akka fedhe salaatuu miti kitaaba mawquuta ay waajiban zaa waqtin dirqama yeroo qabu jechuu dirqama yeroo shari'aan itti goote zuhuriin haganaa fi hagana asraan asirraa hagana magribni hagana lamaan jiddu ishaa'iin haganaa fi hagana jiddu jettee ka shari'aan waqtii beekamaa tokko itti goote jechuu salaanni kun maarre kanarra waqtii isaa keessatti salaata waqtii keessaan baasinaa jecha waqtii kana keessaallee awwala waqtiititti salaatutu irra caala jecha صلاة إشعائي لا يوتهي مالي صلاة إشعائي الرجالان أتش أخر فتوت الرجالان صلاة تنبراهن دايساتو أول وقتي تت صلاتو الرجالان أما اللي أكنا جتشو في دونكن صلاة كان وقتي كيست صلاة برباجسا وقتي كيستان باسنا جتشا يو وقتي كيستان امتكي باسي هو waqtii keessaa baasuun kun waa sadihiin argama takkaa raftee waqtii keessaa si jalaa baha takkaa dagattee waqtii keessaa si jalaa baha takkaa beekamaan akka inni taru qilliftetuma osoo teettu beekaan si jalaa tara akkam godhan duuba namni rafe waituma dammaqe salaata akkuma hadiisa keessatti dhufe namni dagate waituma yaadate salaata namni beekaan dhiise hoo maal dalaga yoo jedhan kuni dubbii jajjaba kana culamaani irratti wal dhaban salaanni ka namni beekaan dhiise kafaru namni salaata dhiise hin kafara namticha beekaan dhiise kana qabaani baasamoon baasu wayta jedhan culamaan itti wal dhaban beekaan ka dabarse qadaa baasuun hin jiru maaliifi من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نمني دلغا اججني كين اسر تنجر دلغ فولان دوامتي بيك كان نمتي تشديس ها صلاه وجچون هنجرو كونو كيرارفه ويتيادتي ها صلاه وجچتلو كدغتي كا ارارفه ويتدمك ها صلاه وجچتلو كدغتي ويتيادتي ها صلاه وجچتلو كبيك كان ديس اكن ها غدو وجچون هنجرو kuni azaaba rabbii eeggatu yoo taate malee qadaa hin baasa jechuun hin tahu hatta ibnu taymiya أكن يجو تجرا شيخ ابن عثيمين قولي كان نفسه تجرا هاته جمهور أهل العلم إذا ترقدان علماء كون اللين قدائم باسا ديني ربي تسر جرا ديني ربي تن أفر باسون درق أما جدان دبين قاقديرا قبدي خنافو ربي هغنا جبيس وقت شيكي ستي صلاتو كان ربي هغنا جبيس صلاة كان ورا وقت إساء يجي وقت إساء كي ستي صلاة ربي نهاتا سيسو ججبا دا صلاة نكون دانغا ملي قداما دا نم هدو برتي دير هاته دبرتي هاته دانغا ملي صلاة نيسا برتي قداما دا دانغا ملي صلاة نيسا برتي ميد أما دا ربي كي سنصدا دا ججبا دا صلاة كانت وطوبة إسلام ما تي إسلام ما نسمالين دابتو وقتي كي ستي صلاة أمس صلاة بيك كان دبرتني كداولة تبورو لين كم فيدوكن وكم رجيت تنغانا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إلا فينا كايش مؤمنتون إلا فينا في ابتغاء القوم تو تكافرا سنبربادو كي ستي دين كي ستنك كافرا سنبربادو كي ستي إلا فينا درير الله كي ستي إلا فينا جباد دافر إيغاتي بربادا جرسان إسان بربادا نيجيكو كان كيسة تريرا كنا مرة غها نمن لولا سيني دوء تجرا مداو تجرا لالان جبان ستي لغامو تجرا جيكو تو فهم مكا ديما إلا فينا جرا بربادا لولا إيجو كان كيسة تي أكا كانت تجرا أكا دبيساني في اللي شنجين ربي ننسى برسيسي ورا ديما الله فينا جدين كان إن تكونوا تألمون يو إسنينكم كلالة تنتاتنس ويتدوهم تنتكا ويتنم إسن الرادو كلالة يو تاتن اللي فإنهم يألمون كما تألمون جر اللي إما لالة أكم إسن لالة تنكن لالة كيست إسن مرتنو المكيتا جر اللي إما داها إسن اللي إما دويتا يو إسن مدويتا جر اللي أكم إسن مدويتا مدايا يو إسن لالة جر اللي أكم إسن لالة تنكنت لالة يو إسن دو تنجر اللي أكم كيس تنكنت دوها يو نم نجبا نسان الرادو أكم ويت إسن الرادو إسن لالة نم سني بسان اللي لالة ولكن غرا غرمان بك براجرتي إيه سجرتي وترجون من الله ما لا يرجون إسن أمو ربي كيسن الراني كجيلتان ما لا يرجون وانجر كجيل كجيلتان جر دنيا مثلا والنسان كجيلا جر سسامني دنيا تهولتو سيجيسني ميشاس الرهيكتو بيكيسا سياريني بيسا كيسا تجراتو والنسان يادنا كانوا ولكن وترجون اسم مؤمنون ان يعد من الله رب الرا ما لا يرجون ولسان يعني ولسان كجيل لكجيل تنسين كن ما دري جنة ربي كجيل تنجي تنسين كن يسين جنة ربي كجيل تن ثواب ربي كجيل تن ثم سربي كسني كجيل تنسين كن اللي تنسين كن ثم سربي لنصر مؤذر ثم سجج ربي كيسني را كجيلتان ونسي كجيلتان أشي أسيمي جنة ربي كيسني كجيلتان ونسي كجيلتان أشي أسيمي تجيشاك كان إسان كجيلان وكان الله عليما حكيما ربي انتهي عليما أكام بيقاته ونسي الباب تنيفي وان قد أويسي تنيلي ونسي هسوس جتنيفي وانسن قراكس افيافتن اللي اكام بيقاته حكيما اما اللي اوكي سواهن دبكم اسيد امالتو كاهو تاي ربين كينا سبحانه وتعالى اي تخانك وانسن دلائي دمراني بيقا اما اقوما اساتين واهن داك اسيد امالتو تسيني كاهي خلافنا بربادا لالان لين غر مراهن جيرتي ولكن غرا غرم ما نسين قبدن اس ربي كيسن را جنته كجيلتني انسان سنين كجيل اس ربي كيسن را نصري كجيلتني انسان نصري سنين كجيل يو تا تلو انسان كجيل غلا باج دم ملي نم هنجفت وج دم ملي نصري مؤمن تو تاف ملي انته تمسي رب الرا توفيق ني رب الرا تهزون مؤمن تو تاف ملي نابراتي انته ور ربين وهم دكيسة توفيق إساني افتاس ولا ربين وها تاسسو درس إن كان راس مرات الآبات هذا درس براتي ولدي من نقال ربي كيس جلادة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.